بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذا اليوم المبارك في هذه الأيام التي عظم الله عز وجل شأنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها، نتقدم بالتهاني لأمة الإسلام في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام على المسلمين وقد عصبت دماؤهم وحفظت حرماتهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأيام، في يوم عرفة، في يوم النحر، في أيام التشريق، في خطبه عليه الصلاة والسلام، في أيام التشريق في خطبه عليه الصلاة والسلام بيّن عظيم حرمة المسلمين، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وفي الرواية الأخرى: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نزيف الأمة في بلاد كثيرة جدا، نزيف خطير يهدد مستقبلها، مستقبل شعوبها عقودا من الزمان. لابد أن ندرك مدى الخطر الذي يتهددنا. لم يتسلط الأعداء علينا ولم يتمكنوا من أن يسيروا أكثر أمورنا إلا لما حدث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم لسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي أعطاني لأمتي أن لا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. عندما حدث ذلك بالتأويلات الباطلة والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، أوجد ذلك المبرر لأعداء هذه الأمة في التسلط على مقدراتها. ونحن منذ أزمنة طويلة نعاني من أثر التفرق والاختلاف والبدع والانحراف التي أدت إلى أن تحتل بلاد المسلمين وإلى أن تسقط دولتهم منذ نحو 100 عام من هذه الأيام. وما حدث ذلك إلا وآثاره ممتدة إلى الآن، نحن ما زلنا نعاني من آثار الاحتلال لبلاد المسلمين. ما حدث ذلك إلا بانتشار الشرك والمنكرات، إلا بانتشار النفاق والضلال والانحراف، إلا بوجود الظلم والعدوان. وليس هذا خاصا بطائفة دون أخرى، أعني ليس مثلا خاصا بالحكام دون المحكومين، بل ينتشر الظلم في طبقات مختلفة من طبقات المجتمعات المسلمة. وعدم تعظيم حرمات المسلمين والاستهانة بحقوقهم أصبح سمة غالبة على الكثيرين، أصبح القتل أمرا سهلا، يتعامل الناس مع إزهاق الأرواح وانتهاك الحرمات بأبسط الطرق كأنهم في نزهة أو في فسحة. والتأويل الباطل الذي يبنى على تكفير المسلمين من أخطر ما يؤدي إلى سفك الدماء، وكذلك البدعة الأخرى بدعة الرفض، وهي تشترك بدعة التشيع تشترك مع بدعة تكفير المسلمين، وتضيف إلى ذلك الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وعلى يد هؤلاء وهؤلاء ذاق أهل السنة وضعفاؤهم وعوامهم ألوان الهوان، وفتح الباب لمن يريد هدم هذا الدين في أن يستبيح حرمات المسلمين كذلك من الكفار والمنافقين والظالمين. فحدث ما حدث من انتهاك الحرمات بهذه الطريقة الفظيعة. نريد أن ندرك الخطر، ندرك حجم المسؤولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. التلاعن والسب والطعن المنتشر على صفحات الفيس والإنترنت وغيرها في الحوارات الداخلية والخارجية بين طوائف المسلمين، التخوين والاتهام، وكذلك ما يفعله من كثير ممن تولى الأمور وأصبح يستهين أيضا بالدماء ويستهين بما تجره، كم جرت علينا الأحداث التي وقعت من انقسام في المجتمع بسبب استهانة الكثير في أمر الدماء، وأنه لا يعبأ بأن يقتل وكان يمكنه أن لا يقتل، تجاوز وكان يمكنه أن لا يتجاوز، ويدفع بأشد ما يمكن، والواجب عليه أن يدفع بالأهون فالأهون. أين فقه مقاتلة أهل القبلة حين توجد، مع أن الأصل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم، ولا يجوز تكفيره إلا ببينة أوضح من شمس النهار. صار الجهلاء ومن لا يستحقون أن ينسبوا إلى طلب العلم هم الذين يتولون أمر التكفير والقتل، نسأل الله العافية. وكذلك من يتولون الأمور نوصيهم بتقوى الله عز وجل كما نوصي غيرهم. كل من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم. استعمال السلاح بهذه الطريقة في مشارق الأرض ومغاربها أمر لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام التي عظم الله شأنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أو أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. وبين صلى الله عليه وسلم بقاء حرمة الأشهر الحرم. أين تعظيم الأشهر الحرم عند المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع كرر: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه الحرمات باقية، والمسلمون كأنهم لا يعبؤون بالشهر الحرام. إن هذه الأشهر الحرم الثلاثة شهدت من المجازر والأنواع القتل في بلاد المسلمين ما الله أعلم به. اتقوا الله عز وجل في هذه الأشهر، اتقوا الله في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، اتقوا الله عز وجل في اتهام المسلمين بما ليس فيهم وظلم ضعفائهم وفقرائهم وأراملهم وأيتامهم. اتقوا الله سبحانه وتعالى في الضعفاء والمساكين، اتقوا الله سبحانه وتعالى في العزل والآمنين، واتقوا الله عز وجل في المعاهدين من غير المسلمين الذين يعيشون بسلام مع المسلمين. من لم يكن منهم محاربا فليس لنا إلا أن نعامله بقول الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا بد من دراسة قضايا الولاء والبراء بطريقة صحيحة، حتى لا يخرج منها ما هو منها، وحتى لا يدخل فيها ما ليس منها. وهذا الباب مع باب الحكم بما أنزل الله من أخطر الأبواب التي تمثل ثغرات يدخل منها أهل البدع والضلال. ولا شك أن الثغرة الخطيرة الأكبر هذه البدعة، بدعة الرفض والتشيع التي يحاول أبناؤها وأصحابها أن ينشروها في كل أرجاء المسلمين وفي كل بلاد المسلمين، وأينما حلوا وقع الصدام وقع الخلاف. أسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. هذه الأيام نوصي أنفسنا وإخواننا بكثرة ذكر الله والتضرع إلى الله عز وجل، فهو الذي قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا لم نتضرع إلى الله